بس اللي ضبطها لسع ما قرأناها ذيك تجلل ما في ضبط للقصة اللي فيها هون كاتبها يتجلجل أيضا يتجلجل حدثنا سعيد بن عفيف قال حدثنا ليس قال حدثني عبد الرحمن وخالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يجر إزاره خسف به فهو يتجلل في الأرض إلى يوم القيامة حين كتب أن ضبطه القصة اللي تبعه يونس عن الزهري ولم يرفعه شعيب عن أبي هريرة هذه في نسخة تبع الأولى ثانية كأنه ما ذاكره النسخة بس القسطلاني ضبطه يتجلجل تبع يونس عن الزهري ولم يرفعه شعيب عن أبي هريرة حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا وهب بن جرير أخبرنا أبي عن عمي جرير بن زيد قال كنت مع سالم بن عبد الله بن عمر على باب داري فقال سمعت أبا هريرة سمع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا مطر بن الفضل حدثنا شبابة حدثنا شعبة قال لقيت محارب بن دثار على فرس وهو يأتي مكانه الذي يقضي فيه فسألت عن هذا الحديث وحدثني فقال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة أو مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقلت المحارب أذكر إزاره قال ما قص إزاره ولا قميص تابعه جبلة بن سحيم وزيد بن أسلم وزيد بن عبد الله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عن نافع عن ابن عمر مثله وتابعه موسى بن عقبة وعمر بن محمد وقدامة موسى عن سامي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء من جر ثوبه خيلاء نسخة سيدي نسخة أليزر فقس نسخة باب الإزار المهدف ويذكر عن الزهري وأبي بكر بن محمد وحمزة بن أبي أسيد ومعاوية بن عبد الله بن جعفر أنهم لبسوا ثيابا مهدبة حدثنا أبو اليمان أخبار شعيب عن الزهري أخبرني عروة بن الزهري أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءت امرأة رفاعة القرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالسة عند أبو بكر فقالت يا رسول الله إني كنت تحت رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الدبير وإن والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة وأخذت هدبة من جلبابها فسمع خالد بن سعيد قوله وهو بالباب لم يؤذن له قال فقال قال يا أبا بكر ألا تنهى هذه عما تجهر لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا والله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته فصار سنة بعد يعني نسخ تلك النسخ في مكتوب الزبير بس هي ضق الزبير كذا في القسطلاني وغيره وفي السلطانية النسخة السلطانية بس عنا هاي من الأخطاء يعني قد تعتبروها كاتبين الزبير للزبير ضبطوها باب الأبدية وقال أنس جبز أعرابي رداء النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبدان حتى أخبرنا عبد الله أخبر يونس عن الزهري أخبرنا علي بن الحسين أن حسين بن علي أخبره عن علي رضي الله عنه قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه ثم طلق يمشي واتبعت أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن فأذنوا له باب لبس القميص فأذنوا لهم باب لبس القميص وقول الله تعالى حكاية عن يوسف اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا حدثنا قتيبة حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن عمر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الكفين إلا أن لا يجد النعلين فليلبس ما هو أسفل من الكعبين حدثنا عبد الله بن محمد أخبرنا معين عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل قبره فأمر به فأخرج ووضع على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه والله أعلم حدثنا صدقة أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن عبد الله قال لما توفي عبد الله ابن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وأصلي عليه واستغفر له فأعطاه قميصه وقال إذا فرغت فآذنا فلما فرغ آذنه فجاء ليصلي عليه فجذبه عمر فقال أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا فترك الصلاة عليهم باب ولا تقم على قبره ولا تصلي على نسخة نسخة أبي ذر. تصلي على عبد الله بن عمر. عندكم يا في القسطلاني ابن عمر. عندكم نعم وقال له نعم بدال قاله. باب ابن القسطلاني أما هون ما فيه إيش. باب جيب القميص من عندي صدري وغيري حدثنا عبد الله محمد حدثنا أبو عامر حدثنا إبراهيم النافع عن حسن عن طاووس عن أبي هريرة قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل المتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما فجعل المتصدق كلما تصدق صدقة بسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعف وأثر وجعل البخيل كلما أمر صدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها قال أبو هريرة فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه هكذا في جيبه فلو رأيته يوسعها ولا تتوسع تبعه طاووس عن أبيه وأبو زنان عن الأعرج في الجبتين وقال حنظلة سمعت طاووسا سمعت أبا هريرة يقول جبتان وقال جعفر عن الأعرج جبتان باب من لبس جنتان ضبطها القسطلاني جنتان نعم وكذا في السلطانية مضبوط هذا معناه تغلط هنا عندنا يعني يدرس اختمة النسختي صلحها جبتان يعني جنتان يكتب جنتان يكون جبتان أنا عندي ضبطها بالضم وفي نسخة أبي ذر بالفتح باب من لبس جبة ضيقة الكمين في لا جبتان جواب ضبطها القسطلاني هي في السلطانية يعني كأنه لما نقلوها إلى نسخة شاكر بدلوها من جنتان إلى جبتان باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر حدثنا قيس بن حفص حدثنا عبد الواحد حدثنا أعمش قال حدثني أبو الضحى قال حدثني مسروق قال حدثني مغيرة بن شعبة قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أقبل فتلقيته بماء فتوضأ وعليه جبة شعرية فمضمض واستنشق وغسل وجهه فذهب يخرج يديه من كميه فكان ضيقين فأخرج يديه من تحت الجبة فغسلهما ومسح برأسه وعلى كفيه باب جبة الصوف في الغزو حدثنا ابن عين حدثنا زكريا عن عامر عن عبة بن مغيرة عن أبيه رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر فقال أمعك ماء قلت نعم فنزل عبر حيزته فمشى حتى توارى عني في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه الإداوة فغسل وجهه ويديه وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما أي نسخة أبي الدر نعم باب لبس جبة الصوفة في نسخة أبي الدر باب القباء وفروج الحرير وهو القباء ويقال هو الذي له شق من خلفه حدث قتيبة بن سعيد حدث ليس عن ابن أبي مليكة عن مسور بن مخرمة قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعطي مخرمة شيئا فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه فقال ادخل فادعه لي قال فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء منها فقال خبأت هذا لك قال فنظر إليه فقال رضي مخرمة حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حريره فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين تبعه عبد الله بن يسرع بن ليس وقال غيره فروج حرير باب البرانس وقال لي مسدد حدثنا معتمر وسمعت أبي قال رأيت على أنس مبنسا أصفر من خز حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران ولا الورس ولا ورس بالتعريف عن خنصر عندي ولا الورس مو ذاكر والنساء في عندك ذاكر النساء انت ما في قسطلاني ذاكر عندك نساء في ولا الورس ولا ورس او شيء شلون حاطط عندها بالتعريف في نسخه ابو ذر الزعفران ولا الورس باب السبابين. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد إزارة فليلبس سبابين، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويري عن نافع عن عبد الله قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ما تأمرنا أن نلبس إذا أحرمنا؟ قال: لا تلبسوا القميص والسبابين والعمائم والبرانس والخفاف إلا أن يكون رجل ليس له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مثله زعفران ولا ورد. باب العمائم. حدث علي بن عبد الله حدث سفيان قال: سمعت الزهري قال: اخبرته عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوب مثله زعفران ولا ورد ولا الخفين إلا لمن لم يجد النعلين، فإن لم يجدهما فليقطعهما أسفل من الكعبين. باب التقنع. وقال ابن عباس: خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه عصابة دسماء، وقال أنس: عصب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه حاشية برد. حدثنا إبراهيم موسى أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عبة عن عائشة رضي الله عنها قالت: هاجر إلى الحبشة من المسلمين وتجأ نسخة أبي ذر ناس، وما في نسخ كثيرة رجال بدل ناس. وتجهز أبو بكر مهاجرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رزقك فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: أو ترجوه بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم بصحبته وعلف راحلتين كانت عنده ورق السمر أربعة أشهر. قال عروة: قالت عائشة: فبين نحن يوما جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة، فقال قائل لي أبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. قال أبو بكر: فدا له بأبي وأمي، والله إن جاء به في هذه الساعة إلا لأمر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال حين دخل لي أبي بكر: أخرج من عندك. قال: إنما هم أهلك بي أبي أنت يا رسول الله. قال: فإني قد أذن لي في الخروج. قال: فالصحبة بأبي أنت يا رسول الله. قال: نعم. قال: فخذ بأبي أنت يا رسول الله عند راحلتي هاتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بالثمن. قال: فجهزناهما أحس الجهاز ووضعنا لهما سفرة في جيران، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكت فيه الجراب، ولذلك كانت تسمى ذات النطاق. ثم لحق النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر بغار في جبل يقال له ثور، فمكث فيه ثلاث ليال يبيت عندهم عبد الله بن أبي بكر وغلام شاب لقن ثقف، فيرحل من عنده ما سحر، فيصبح مع قريش بمكة كبائث، فلا يسمع أمرا يكادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك، حين يختلط الظلام ويرعى عليهما عامر بن فهير مولى أبي بكر منحة من غنم، فيريح عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسلهما حتى ينعق بها عامر بن فهير بغلس، يفعل ذلك كل ليلة تلك الليالي الثلاث. فبينا أول قال عروة قال عائشة: فبينا ما نحن يوما جلوس. لا فبينا جي. فبينا ما. لا فبينا في اختلاف مستخدمات ما في فبينا جي. طيب سيدي قال: فالصحبة في الفتح ذاكروني أطلب الصحبة في مسجد أبي ذر ولغيره وغيره. إيه طيب خلاص يعني أنت حليت المسألة غير إيصال في نسختين. نعم الصحبة والصحبة وهنا كمان ذاكرة الصحبة بأبي ذر بالجهاز سيدي حتى الجهاز في نسخة الجهاز نسخة أبي ذر أيضا ذات المطاقين في كمان نسخة سيدي. باب المنفر. حدثنا أبو الوليد حدثنا مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر. باب البرود والحبر والشملة. وقال خباب: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتوسد بردة له. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبزه بردائه جبزة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق صفحة عائقه عند الأرض. عاتق عندنا همزة مهم كأنه عاتق في نزك الاختلاف مساخ كأنه خطأ. نعم سيدي عاتق صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا

حدثنا سليمان بحق حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال كان حذيفة بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان بماء في إناء فضة فرماه به وقال إني لم أرمه إلا أني لهيته فلم ينته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة والحرير والدباش هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك قال شعبة فقلت أعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال شديدا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. فقال سيدي ولا قال نسخة نعم نسخة أبي ذر. حدثنا سليمان محمد حدثنا حماد زيد عن سالم قال سمعت ابن الزبير يخطب يقول قال محمد من لبس الحرير في الدنيا قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لن نلبسه في الآخرة. حدثنا علي بن جعد أخبرنا شعبة عن أبي ذبيان خليفة ابن كعب قال سمعت ابن الزبير يقول سمعت عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وقال أنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن يزيد قالت معاذة وأخبرتني أم عمرو بنت عبد الله سمعت عبد الله بن الزبير سمع عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بشار حدثنا عثمان وعمر حدثنا علي المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن الوالد بن حطان قال سألت عائشة عن الحرير فقالت ائت ابن عباس فسأله قال فسألته فقال سل ابن عمر قال فسألت ابن عمر فقال أخبرني أبو حفص يعني عمر الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. فقلت صدق وما كذب أبو حفص على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن رجاء حدثنا جرير عن يحيى حدثنا عمران وقص الحديث. بدل جرير في نسخة أبي ذر أيضا حرب ونحن جرير نعم. الحديث اللي قبله آخره سمع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه عشان كان نحوه هذا نسخة أبي ذر. باب مسك الحرير من غير لبس ويروى فيه عن الزبيدي عن زهري عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبيد الله موسى عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فجعلنا نلمسه ونتعجبون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا؟ قلنا نعم. قال مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. باب افتراش الحرير. وقال عبيدته هو كلبسه. حدثنا عليه حدثنا وابن جرير حدثنا أبي قال سمعت ابن أبي نجيح ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن حذيفة رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في أنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والدباش وأن نجلس عليه. باب لبس القسي. وقال عاصم عن أبي بردة قال قلت لعلي ما القسية؟ قال ثياب أتتنا من الشام أو من مصر مضلعة فيها حرير وفيها أمثال الأترج والميسرة كانت النساء تصنعه لبعولتهن مثل القطائف يضفرنها. وقال جرير عن يزيد في حديث القسية ثياب مضلعة يجاء بها من مصر فيها الحرير من مصر فيها الحرير والميسرة جلود السباع. قال وعندنا الأترونج مثال الأترونج بالنون الأترونج صحيح صدقت. الأترونج هي نسخة أبي ذر بس النسخ الأخرى الأترونج أنا أبي قرأت الأترونج غلط يعني النسخ المشهورة الأترونج مثل القطائف يصفونها يصفرنها يصفونها نسخة أبي ذر يصفرنها سيدي هذه النسخة الأساسية التي أنا قرأتها. أنت قلت يضفر لا يضفرونها مكتوب صح يصفر ما نسيت أنا شو. حدثنا محمد المقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء حدثنا معاوية بن سويد بن مقرن عن ابن عازم قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياكل الحمر والقسي. باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة. حدثني محمد أخبار وكيع أخبار شعبة عن قتادة عن أنس قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما. باب الحرير للنساء. حدثنا سليمان محمد حدثنا شعبة حاوى حدثنا محمد بشار حدثنا غدر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن علي رضي الله عنه قال كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة السيارة فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهي فشققتها بين نسائي. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويد يعني نافع عن عبد الله أن عمر رضي الله عنه رأى حلة السيارة تباع

قالوا نص اختفى شوي وشبك ليه بقى لا توهنا الله يرضى عليه. باب ما يجعل من لبس ثوبا جديدا. حدثنا ابو الوليد حدثنا اسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد العاص قال حدثني ابي قال حدثتني ام خالد بنت خالد قالت اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصه سوداء قال من ترون نكسوها هذه الخميصه فاسكت القوم قال اتوني بام خالد فاتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فالبسها بيده وقال ابلي واخذقي مرتين فجعل ينظر الى علم الخميصه ويشير بيده الي ويقول يا أم خالد هذا سنة والسنة بلسان الحبشة الحسن. قال إسحاق حدثتني امرأة من أهلي أنها رأت على أم خالد. باب التزعفر. أتى بي النبي صلى الله عليه وسلم. شو تدين؟ فأتي بي النبي. قال أتوني أم خالد. فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أنا زمان. باب التزعفر للرجال. حدثنا مسدد حدثنا عن الوارث عن عبد الزيد عن انس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزعفر الرجل. باب الثوب المزعفر. حدثنا ابو نعيم حدثنا سفيان عن بلال بن دينار عن جعفر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورد او بزعفران. باب الثوب الاحمر. حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبه عن ابي اسحاق سمع البراء رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا وقد رايته في حله حمراء ما رايت شيئا احسن منه. باب الميسره ميسرة الحمراء. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن أشعث عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ونهانا عن لبس الحرير والدباج والقسي والاستبرق وما ياتي للحمر. باب النعال السبتية وغيرها. حدثنا سليمان محمد حدثنا حماد عن سعيد بن أبي مسلمة قال سألت أنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعله قال نعم. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج انه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما رايتك تصنع اربعا لم ارى احدا من اصحابك يصنعها. قال ما هي يا ابن جريج؟ قال رايتك لا تمس من الاركان الا اليمانيين ورايتك تلبس النعال السبتيه ورايتك تصبغ بالصفره ورايتك اذا كنت من مكه اهل الناس اذا راوا الهلال أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها وأما الهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. حدثنا عبد الله بن يوسف أبو مالك عن عبد الله بن دينار عن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورث وقال من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن له إزار فليلبس السراويل ومن لم يكن له نعلان فليلبس خفين. باب يبدأ بالنعل اليمنى. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال أخبرنا أشعث بن سليم سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في طهوره وترجله وتنعله. باب ينزع النعل اليسرى. حدث عبد الله بن مسلم عن مالك عن أبي زناد عن عائشة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال ليكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع إذا انتعل في تنعل أول الحديث إذا تنعل أحدكم باب لا يمشي في نعل واحد. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن زناد عن الأعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي احدكم في نعل واحد يحفيهما او ينعلهما جميعا. باب قبالان في نعل. ومن رأى قبالا واحدا واسعا. حدثنا حجاج بن هال حدثنا همام عن قتادة حدثنا أنس رضي الله عنه أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان. حدثني محمد أخبرنا عبد الله أخبر نعم نعلي هي نسخة أبي ذر.

حدثنا محمد بن نهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عمر محمد بن زيد عن نافع عن عمر رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب. وكان عمر اذا حج واعتمر قبض على لحيته فما فضل اخذه. باب اعفاء اللحى. حدثنا محمد اخبرنا عبده واخبرنا عبيطان بن عمر عن نافع عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انهكوا الشوارب واعفوا اللحى. باب ما يسكر في الشيب. حدثنا معل بن اسد حدثنا وهيب عن ايوب عن محمد بن سيرين قال سالت انس اخضب النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يبلغ الشيب الا قليلا. حدثنا سليمان محمد حدثنا حماد بن زيد عن سالم قال سئل انس عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال انه لم يبلغ ما يخضب لو شئت ان اعد شماطاته في لحيته. حدثنا مالك بن اسماعيل حدثنا اسرائيل عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال ارسلني اهلي الى ام سلمه بقدح من ماء وخضب اسرائيل ثلاثه اصابع من قصة فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي زيد من فضة بس أبي زيد من قصة. وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبة فاطلعت في الحجل فرأيت شعرات حمرى عندي في الحجل وفي نسخة أبي ذر في الجلجل. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا سلام عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال دخلت على أم سلمة فأخرج إلينا شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبة. وقال لنا أبو نعيم حدثنا نصير بن أبي أشعث عن ابن موهب أن أم سلمة أرته شعر النبي صلى الله عليه وسلم أحمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سيد البخاري باب الخضاب. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن ابي سلمه سليمان بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. وهيك انا عندي عندك تنتين. قال أنا بس عندي واحدة. باب الجعد. حدث إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وليس بالأبيض الأمهق وليس بالآدم وليس بالجعد القطط ولا بالسبط. بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام مكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء شعرة بيضاء. حدثنا مالك إسماعيل حدثنا إسرائيل عن الإسحاق سمعت البراء يقول ما رأيت أحدا أحسن في حلة حمراء من النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض أصحابي عن مالك إن جمته لا تضرب قريبا من منكبيه. قال أبو إسحاق سمعته يحدثه غير مرة ما حدث به قط إلا ضحك. تبع شعبة شعره يبلغ شحمة أذنيه. حدث عبد الله بن يوسف أخبر مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رائم من أدم الرجال له لمة كأحسن ما أنت رائم من اللمم قد رجلها فهي تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت. فسألت من هذا فقيل المسيح بن مريم. وإذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية. فسألت من هذا فقيل المسيح الدجال. حدث إسحاق أخبر حبان حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه. أخبرنا حبان أن عن الكسر حبان شلون ضابط الكسر سيدي. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن قتادة عن أنس قال كان يضرب شعر النبي صلى الله عليه وسلم منكبيه. حدثني عمرو بن علي حدثنا ابن جرير قال حدثني أبي عن قتادة قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ليس بالسبط ولا الجعد بين أذنيه وعاتقه. حدثنا مسلم حدثنا جرير عن قتادة عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين لم أرى بعده مثله وكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا جعد ولا سبط. حدثنا أبو نعمان حدثنا جرير محازم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين والقدمين حسن الوجه لم أرى بعده ولا قبله مثله وكان بسيط الكفين.

باب من لم يدخل بيتا فيه سورة. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن نافع عن قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها اشترت ممروقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية. قالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ قال ما بال هذه الممروقة؟ فقالت اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. باب من لعن المصور. حدثنا محمد مسنى قال حدثني غندر وحدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه شرى غلاما حجاما فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور. حدثني محمد بن جعفر غندر نسخة نسخة أبي ذر. باب من صور صورة كل في يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. حدثنا عياش بن الوليد حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد قال سمعت النضر بن أنس بن مالك وحدثه قتادة قال كنت عند ابن عباس وهم يسألونه ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى سئل فقال سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كل في يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. باب الارتداف على الدابة. حدثنا قتيبة حدثنا أبو صفان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف عليه قطيفة فدكية وأردف أسامة وراءه. باب الثلاثة على الدابة. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد عن عكرمة عن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبله أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه والآخر خلفه والآخر في نسخة وآخر ما في. باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه. وقال بعضهم صاحب الدابة أحق بصدر الدابة إلا أن أذن له. حدثني محمد بشار حدثني عبد الوهاب حدثني أيوب ذكر الأشر ثلاثة عند عكرمة فقال قال ابن عباس أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حمل قسامة بين يديه والفضل خلفه أو قسامة خلفه والفضل بين يديه فأيهم شر أو أيهم خير. في ذكر الشر هي نسخة أبي الزهر. باب حدثنا هدبة البخاري حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وقال بين أنا رذيف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا أخيرة الرحل. نحن عندنا مدودة ذكر القسطلاني أن همزة ممدودة بس عندنا أخيرة الرحل. فقال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت الله ورسوله اعلم. قال حق الله على عباده ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك. فقال هل تدري ما حق العباد على الله اذا فعلوه؟ قلت الله ورسوله اعلم. قال حق العباد على الله الا يعذبهم. نسخه ابي ذر. باب ارداف الرجل خلف الرجل. باب ارداف المراه خلف الرجل. حدثنا الحسن محمد بن صباح حدثنا يحيى بن عباد حدثنا شعبه اخوانا يحيى بن ابي اسحاق قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه وقال اقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر واني لرديف ابي طلحه ويسير وبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ عثرت الناقه فقلت المراه فنزلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها امكم فشددت الرحل وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دنا او راى المدينه قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. باب الاسترقاء ووضع الرجل على الاخرى. حدثنا احمد بن يونس حدثنا ابراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه ان ابصر النبي صلى الله عليه وسلم يضجع في المسجد رافعا احدى رجليه على الاخرى. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الادب. شوف هلا ثم تلاقي صعب.

هون إذا كان فتح الضم عندك الكسر أيضا جوزه وشو كتابه هون الشجنة فيه عندك الكسر يقال والفتح شاه لا أنا فتحت يعني ما كسر يجوز فتح الأول وضمه ذكر الحجر أثبت حتى الثلاثة وفتحه رواية مرضاك في سجن في وفي سجنة سو لكن هاي نسخة أبو زبي اللي أنتوا عندكم سيدي نعم سيدي نعم سجنة حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا سليمان بن بلال قال أخبرنا معاوية بن أبي مزرد عن يزيد بن الرومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم شجنة فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته باب يبل الرحم ببلالها تبل هي نسخة أبي ذر ببلالها نحن عنا مو ببلالها ببلالها هنا ببلالها خطأ يعني لا أنا أحفظ هكذا في النسخ وقال ببلائها بهمزة بعد ألف ما جاب هنا بالكسر لا بس أنا حافظ أيك بس ما يعتمد على أحد حدثنا عمرو بن عباس حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حاتم أن عمرو بن العاص قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غيب السر يقول إن آل أبي قال عمرو في كتاب محمد جعفر بياض ليسوا بأوليائي إنما ولي الله وصالح المؤمنين زاد عن بسط بن عبد الواحد عن بيان عن قيس عن عمرو بن العاص قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لهم رحم أبلها ببلالها يعني أصلها بصلها قال النووي بفتح الموحدة وبفتحها وهما وجهان مشروعان وقال عياض وعنان بفتح ورأيته بالتقابل بفتح وقال ابن سيم هو بفتح للأذكار ولبعضهم بفتح صمت لي في كمالي ما عندكم يا عم قال أبو عبد الله هي موجودة بنسخة بنسخة نسخ موجودة قال ابن سيم بالفتح للأكثر ولبعضهم بفتح نعم قال أبو عبد الله ببلاها كذا وقع وببلاها أجود وأصح وببلالها أجود وأصح وببلاها لا أعرف له وجها باب ليس الواصل بالمكافي حدثنا محمد الكثير أخبار سفيان عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال سفيان لما رفعه الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وسلم رفعه حسن وفطر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها رفعه الحسن حسن عنده رفعه حسن ما في آل سلام لا في قطيعات نسخة أبي ذر نعم باب من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم حدثنا أبو اليمان أخبار شعيب عن الزهري قال أخبار عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية إن صلة وعتاقة وصدقة هل فيها من أجر قال حكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير ويقال نعم هل كان لي فيها من أجر نسخة أبي الدر ويقال أيضا عن أبي اليمان أتحنث وقال معمر وصالح بن المسافر أتحنث لا أتحنث بالتاء هي بالتاء بالساء المثلثة في جميع النسخ المعتمدة وقال القسطلاني بالمثنى نعم وقال إسحاق التحنث التبرك وتابعه هشام العتبي باب من ترك الصبية غيره حتى تلعب به أو قبلها أو مازحها حدثنا حبان أخبر عبد الله عن خالد بن سعيد عن أبيه عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة

باب فضل من يعول يتيما. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم قال حدثني ابي قال سمعت سالم بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا وكافل اليتيم في الجنه هكذا. وقال ابي اسماعيل السبابه والوسطى. باب الساعي على الامل. حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الامله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله او كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب الساعي على المسكين. حدثنا عبد الله بن مسلم حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعي على الأملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه. وقال يشك القعنبي كالقائم لا يكثر كالصائم لا يفطر. باب رحمة الناس والبهائم. والبهائم في عنكم همزة مو هيك عندنا ما في همزة حطوا همزة. حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن أبي خلابة عن أبي سليمان مالك بن الحويرث قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة فظن أن اشتقنا أهلنا وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه وكان رفيقا رحيما فقال ارجعوا إلى أهلكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموهم يصلي وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم لي أمكم أكبركم. مكسورة في دي ثم لي أمكم عندنا مكسورة. نعم كان رقيقا رحيما وكان رقيقا أي نسخة أبي ذر. حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح تمام عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل السبع من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ به فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسق الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا فقال في كل ذات كبد رطبة أجر. حدث أبو اليمان أخبر شعيب عن الزهري قال أخبرنا مسلمة بن عبد الرحمن أبا هريرة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وقمنا معه فقال أعرابي وهو في الصلاة اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي لقد حجرت واسعا يريد رحمة الله. حدث أبو نعيم حدث زكريا عن عامر قال سمعت يقول سمعت النعمان بن الشير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. حدثنا أبو الوليد حدث أبو عوان عن قتادة عن أنس مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إذا كان له صدقة. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا أعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال سمعت جرير بن عبد الله عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم لا يرحم. باب الوصاة بالجار وقول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى قوله مختالا فخورا. حدث في همزة سيدي هكذا في جميع النسخ بدون همزة وضبطها القسطلاني بهمزة. حدثنا إسماعيل أبي أويس قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرنا أبو بكر محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما زال جبريل يوصيني نسخ سيدي هذول كاتبين ثلاث نسخ أنه بالعكس. نعم حدثنا محمد بن منهال حدثنا زيد بن زريع حدثنا عون محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. باب اسم من لا يأمن جاره بوايقه يوبقهن يهلكهن موبقة مهلكة. حدثنا عاصم بن علي حدثنا أبي ذئب عن سعيد عن أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل ومن يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوايقه. تابعه شبابة وأسد بن موسى وقال حميد بن أسود عثمان بن عمر وأبو بكر بن عياش وشعيب بن إسحاق عن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة. باب لا يأمن جاره بوايقه عندي بالياء بالباب وبالحديث بالمصر نعم بالباب هي بياء متنمة قوتة في من تحت في جميع النسخ التي بأيدينا، وكذا ضبطها القسطلاني. ومقتضى القواعد الصرفية أن البائقة بالهمز وهكذا جمعها، لكن ما في نسخة هيك. باب لا تحقرن جارة لجارتها. حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثنا سعيد هو المقبري عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. باب من كان يؤمن بالله ومن آخر فلا يؤذي جاره. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو الأحرص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله ومن آخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله ومن آخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله ومن آخر فليقل خيرا أو ليصمت. حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا ليث قال حدثنا سعيد المقبري عن ابي شريح العدوي قال سمعت اذناي ابصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله ومن الاخر فليكرم جاره، فكان يؤمن بالله ومن الاخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ يا رسول الله قال يوم وليله وضيافه ثلاثه ايام، فما كان وراء ذلك فهو صدق عليه. ومن كان يؤمن بالله ومن الاخر فليقل خيرا او يصمت. كل وجه نعم كاتب معنا. باب حق الجوار في قرب الابواب. حدثنا حجان بن نهال، حدثنا شعبه قال اخبر ابو عمران قال سمعت طلحه عن عائشه قالت قلت يا رسول الله ان لي جارين فالى ايهما اهدي؟ قال الى اقربهما منك بابا. مو جايب هون الكسر، جايب بس الضم الكسر. نشوف ان شاء الله نشوف بالنسخ الأميرية شو مكتوبة وشوف انا بالقسطلاني. يعني نحن لازم اذا كان في اجتماع واحد يمسك القسطلاني، واحد العيني وواحد فتح الباب، هذول بعرفهم، وواحد الكرماني كمان مشان الضبط. بس ما في انضباط هذا ما بعرف والله، كثير في اخطاء. هذا لا تجيبوا منه نو لا تجيبوا، روح بيعه اهديه مشان هيك مسترخصينه. باب كل معروف صدق. حدث علي بن عياش، حدث ابو غسان قال حدث محمد بن مكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدق. حدثنا ادم، حدثنا شعبه، حدثنا سعيد بن ابي برده عن ابي موسى الاشعري عن ابي عن جده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقه. قالوا فان لم يجد؟ قال فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فان لم يستطع او لم يفعل؟ قال فيعين ذا الحاجه المنهوف. قالوا فان لم يفعل؟ قال فيامر خير أو قال بالمعروف. قال فإن لم يفعل قال فيمسك عن الشر فإنه له صدقة. باب طيب الكلام. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة. حدث أبو الوليد، حدث شعبة قال أخبرنا عمرو عن خيثم عن عدي بن حاتم قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه، ثم ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه. قال شعبة أما مرتين فلا أشك، ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة. باب الرفق في الأمر كله. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم. قالت عائشة ففهمتها فقلت وعليكم السلام واللعنة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت يا رسول الله ولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت عليكم. أولم أولاً هي نسخة أبي ذر. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا حمام بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك أن أعرابياً بال في المسجد فقاموا إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه. باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا. حدثنا محمد يوسف، حدثنا سفيان عن ابي برده بريد بن ابي برده قال اخبرني جدي ابو برده عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين اصابعه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا اذ جاء رجل يسال او طالب حاجه اقبل عليه وجهه فقال اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.